بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: باب المجزومات الأفعال. المجزومات الأفعال المضارعة الداخلة عليها الداخل عليها جازم، وهو ضربان جازم لفعل وهو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي، وجازم لفعلين وهو أدوات الشرط إن وإذما لمجرد التعليق، وهما حرفان: ومن للعاقل، وما ومهما لغيره، ومتى وأيان للزمان، وأين وأن وحيثما للمكان للمكان، وأي بحسب ما تضاف إليه، ويسمى أولهما شرطا، ولا يكون ماضي المعنى، ولا إنشاء، ولا جامدا، ولا مقرونا بتنفيس، ولا قد، ولا نفي غير لا ولم، وثانيهما جوابا وجزاء. وأقول: لما أنهيت القول في المجرورات شرعت في المجزومات، وبهذا الباب تتم أنواع المعربات، وبينت أن المجزومات هي الأفعال المضارعة الداخل عليها أداة من هذه الأدوات 15، وأن هذه الأدوات ضربان: ما يجزم فعلا واحدا وهو أربعة: لم، نحو لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولما، نحو لما يقضي ما أمره، أنا بجزم حرف العلة، بل لما يذوق عذاب، هنا حذف النون، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولام الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته، ولا في النهي نحو لا تحزن إن الله معنا. وقد يستعاران للدعاء، يستعاران، من اللذان يستعاران؟ لام الأمر ولا في النهي، فيستعملان بمعنى الدعاء، فمعناهما الأصلي هو النهي أو الأمر، ثم يستعاران للدعاء، كقول تعالى: لينفق ليقضي علينا ربك، هذه دعائية، دعائية، لأن الطلب من أدنى إلى أعلى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا، هذا من أدنى إلى أعلى، هذا أيضا دعاء، تأدب مع الله عز وجل، هم قالوا دعائية. وما يجزم فعلين وهو الإحدى عشرة الباقية، وقد قسمتها إلى ستة أقسام: أحدها ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط فقط، يفيد التعليق شيء على شيء، ليس لا يدل على زمن ولا على مكان ولا على عاقل أو غير عاقل، لا، فقط يدل على ربط حدث بحدث مطلق الشرطية، وهو إن وإذ ما، قال الله تعالى: وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا نعد، وتقول: إذ ما تقم أقم، هذا كله لا يحتاج إلى إعراب ولا يحتاج إلى شرح، وهذا من بدايات النحو، يعني يكون الطالب قد درسه أصلا في التحفة السنية وفي الآج الرومية. وهما حرفان: أما إن فبالإجماع، وأما إذ ما فعند سيبويه والجمهور. وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم، وقد درسنا هذا الخلاف في شرح القطر. وفهم من تخصيص هذين بالحرفية أن ما عداهما من الأدوات أسماء، هذا صحيح، وذلك بالإجماع في غير مهما، مهما فقط فيها خلاف، وعلى الأصح فيها، يعني غير مهما بالإجماع أسماء، أما مهما ففيها خلاف، والأصح عند ابن هشام أنها إيش؟ أنها اسم. والدليل عليه، أي الدليل على أن مهما اسم، قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية. ما وجه الاستشهاد؟ قال: فعاد الضمير المجرور عليها، مهما تأتنا به، به ضمير يعود على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، ولا يعود الضمير إلا على اسم، كما قال زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، تكون متقدمة ومتأخرة، إيش هي؟ يعود على متقدم، اللي هو الضمير يعني؟ نعم، قالوا آية. نعم. فهذا في هذا البيت أيضا فيه كلام استدل به الجمهور واستدل به غيرهم. الثاني ما وضع للدلالة على من يعقل ثم ضمن معنى الشرط، وهو من، من في الأصل كانت لغيري، من في الأصل للعاقل، ثم ضمنها، ضمنتها العرب معنى الشرط، نحو: من يعمل سوءا يجزى به. من شرطية يعمل فعل الشرط، وفاعل هو، سوءا مفعول، يجزى جواب الشرط، وناب الفاعل هو، وبه جار مجرور، فهو ذي للعاقل. الثالث ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرطي، وهو ما ومهما، نحو قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ماذا تفعلون؟ أعمال صالحة أو أعمال سيئة؟ والأعمال عاقل أو غير عاقل؟ غير عاقل. وقال تعالى: مهما تأتينا به من آية، الآية، هذه كل الآية غير عاقل. الرابع ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرطي، وهو متى وأيانا، كقول الشاعر: ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفدي القوم أرفدي. هذا من معلقة طرفة بن عبد البكري. التلاع جمع تلعة، تلعة بفتح فسكون، وهو ما ارتفع من الأرض. يسترفد القوم، استرفد القوم يعني طلبوا الرفد، والرفد هو العطية. أرفدي يعني أعطي. رفده يرفده من باب ضربة، ضربه يضربه، رفده يرفده. يريد متى يستعين بي أعنهم، ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. يعني كأنه يشير إلى كرمه، أنه إذا طلب منه القوم شيء أعطاهم. أين الشاهد؟ متى شرطية جازمة، وهي في الأصل تدل على الزمن ثم ضمنت معنى إيش؟ الشرط. يسترفد فعل الشرط. أين الجواب؟ أرفد. أرفد جواب الشرط ملزوم علام جزمه سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال محل بحركة الروي، بحركة الروي. وقول الآخر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدر، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. نعم، هكذا ينبغي أن يقرأ البيت على النغم الموسيقي. لا ينبغي أن يقرأ البيت الشعر، بيت الشعر كقراءة النثر. نؤمنك يعني نعطيك الأمان. الشاهد قوله أيانا هذا عدد الشرط، ونؤمنك فعل الشرط، وتأمن جواب الشرط. ومعنى البيت أننا إذا أعطيناك الأمان فإنك ستأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا نحن فحينئذ ستبقى حذرا وخائفا من كل الناس. هذا كأنه كناية عن شدتهم وقوتهم، هم الذين يملكون الأمن والأمان، وهم الذين يؤمنون من شاء. الخامس ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، يعني عكس الرابع، وهو ثلاثة: أين وأنا وحيثما، كقوله تعالى أينما تكونوا، أينما أتت الشرط تكونوا فعل الشرط يدرككم جواب الشرط، الموت فاعل. وقول الشاعر خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. خليلي يا خليلي جمع خليل بمعنى الصديق والحبيب، من الخلة التي هي المحبة. أن هذا الشرط تأتياني، هذا فعل الشرط وعلام جزمه حذف ماذا؟ حذف النون، أصله تأتيانني، فحذف حذف النون الأفعال الخمسة، وهذه النون الموجودة نون إيش؟ الوقاية، والياء مفعول. تأتيا هذا جواب الشرط مجزوم على اسمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومعنى البيت يا صاحبي في أي وقت أو في أي مكان، لأنها تدل على المكان، في أي مكان تأتيان فإنكما ستأتياني أخا، صفته أنه لا يحاول فعل شيء لا يرضيكما، بل سيكون مطواعا لكم وطايعا لكم ويفعل ما يرضيكم. هذا كناية عن البشاشة وسعة الصدر. هنا إشكال، وهو هل يجوز أن تقول إن جاء زيد جاء زيد؟ هل يجوز هذا؟ لا يتضمن المعنى. هل يجوز المطابقة بين فعل الشرط وجواب الشرط؟ بل يجب التخالف، صح؟ مثل مبتدأ الخبر. مثل مبتدأ الخبر، لا يجوز أن تقول إن تذاكر تذاكر، أو إن تنجح تنجح، هذا في الأصل لا يجوز. هنا قال إن من تأتياني تأتيا، فكأنه طابق بين فعل الشرط وجواب الشرط، كلاهما إتيان. الجواب عن هذا الإشكال أن نقول بينهما فرق، ففعل الشرط إتيان مطلق، أما جواب الشرط إتيان مخصوص، وهو إتيان محدود وموصوف بأنه لا يصحبه ما ذكر. أن تأتياني هذا مطلق، هو طلب منهم أي إتيان، إتيان مطلق، أجابهم وجازاهم إتيان مخصوص. بإتيان مخصوص، وهو إتيان فيه جود وكرم وسعة صدر، وهو أنه لا يفعل شيئا لا يرضيهما. وقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، تستقم فعل الشرط ويقدر جواب الشرط، وشرحنا هذا البيت سابقا في كتب أخرى. السادس ما هو متردد بين الأقسام الأربعة. إيش الأقسام الأربعة؟ يعني يأتي العاقل ولغير العاقل وللزمان وللمكان، هذه أربعة. وهي أي فإنها بحسب ما تضاف إليه، فهي في قولك أيهم يقم أقوم معه، هنا الكلام عن عاقل، فهي من باب إيش؟ من باب من. وفي قولك أي الدواب تركب أركب، هنا الكلام عن إيش؟ عن غير عاقل، فهي من باب ما، لأن قال دواب والركوب. وفي قولك أي يوم تصم أصم يوم كان. هذا يدل على زمان. زمان من باب متى. وفي قولك أي مكان تجلس أجلس هذا من باب كان. من باب أين لأنه قال مكان. ثم بينت أن الفعل الأول يسمى شرطا وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثاني. والعلامة في اللغة العربية تسمى شرطا. قال الله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والأشراط في الآية جمع شرط بفتحتين لا جمع شرط. هذا ينبهون عليه كثيرا وهو من أخطاء الشائعة. أشراط في الآية جمع شرط لا جمع شرط. أما شرط يجمع عليه شروط. شروط بسكون الراء. لماذا؟ قاعدة صرفية. قال لأن فعلا فعل شرط على وزن فعل لا يجمع على أفعال أشراط لا يجمع على هذا قياسا إلا في معتل الوسط. إذا كان وسطه حرف علة حينئذ يجمع على يجمع فعل على أفعال مثل ثوب أثواب بيت أبيات كأثواب وأبيات. ثم بينت أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور. أحدها أن لا يكون ماضي المعنى. ماضي المعنى لم يقل أن لا يكون ماضيا لا قال أن لا يكون ماضي المعنى. مفهومه أنه قد يكون ماضي إيش ماضي اللفظ وهذا سيأتي حكمه أنه جاهز. أما أن يكون ماضي المعنى هذا لا يجوز. فلا يجوز إن قام زيد أمس أقم معه أصلا عقلا لا يستقيم. إن قام زيد أمس أقم معه. طيب فهذا حدث قام فعل ماض لفظا ومعنى هذا لا يجوز. وأما قوله تعالى لو اعترض علينا معترض بقوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته فجاء بفعل الشرط كنت كان وكان ظاهره أنه ماضي اللفظ ماضي المعنى وأنت قلت لا يجوز. الجواب عن هذا الشبهة قال فالمعنى إن يتبين أني كنت قلته فحينئذ يكون يتبين ماضي اللفظ لكنه من حيث المعنى مستقبل لأنه المعنى إن تبين لاحقا أني قلته فقد علمته فهو الآية ليس على ظاهرها. فالمعنى إن تبين أني كنت قلته كقوله هل هذا له نظير هذا الأسلوب له نظير في كلام العرب نعم إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. هذا زائد بن صعصع الفقعسي يقول رمتني عن قوس العدو وباعدت عبيدة زاد الله ما بيننا بعدا إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري بها بدا. الشاهد قوله إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة فإذا هذه ظرفية مضمنة معنى الشرط. طيب من أدوات الشرط وما زائدة انتسب ظاهره أنه ماضي ظاهره أنه ماضي اللفظ والمعنى لكنه عند التحقيق والتأمل في المعنى هو بمعنى الاستقبال لأن المعنى إذا انتسبنا في أي وقت كان. وأيضا المعنى إذا تبين بعد الانتساب كما قال محي الدين في الشاهد قال نعم فإن ولادته قد حصلت منذ أزمان بعيدة صح. وقال إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة أي إذا انتسب كل واحد منا إلى أمها أو إلى أبيه سيتضح لكم أن التي ولدتني ليست امرأة لئيمة بل هي امرأة شريفة. هو يتكلم عن جواب الشرط لم تلدني إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة هو الشاهد في الاثنين والظاهر هو قال الشاهد فيه قوله إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة فإن ظاهره أن جواب الشرط وهو قوله لم تلدني نعم الشاهد في جواب الشرط في جواب الشرط أحسن ظاهره أن تلدني ماضي المعنى وإن كان لفظه هو مضارع صح لكن لم إذا دخلت على المضارع إيش تحوله ماضي تجعله ماضيا فهو في المعنى ماضي. طيب أيضا أضف إلى هذا أن الولادة هو قال لم تلدني لئيمة الولادة متى حصلت في الزمن الماضي. طيب فهذا يبطل قول ابن هشام إن فعل الشرط اشترط فيه أن لا يكون ماضي المعنى وهنا الشاعر جاء به ماضي المعنى. تدري ما الذي لخبطنا الذي لخبطنا هو أن ابن هشام جاء بشاهد شعري على جواب الشرط. وبحثنا في إيش؟ في فعل الشرط. وهذا لا إشكال فيه، لأنه هو سيجعل من باب سيقيس النظير على النظير، سيقول إذا كانت العرب تكلمت بهذا في جواب الشرط فما المانع أن يكون أيضا في إيش؟ في فعل الشرط. واضح؟ فهذا الذي أربكنا يعني. فهو نعم البيت يتحدث عن جواب الشرط، ولكن ينسحب ما سنقوله على جواب الشرط ينسحب على فعل الشرط. إذن الشاهد في البيت ما هو؟ قال الشاعر يريد أن يقول إننا إذا تفاخرنا بأنسابنا ماذا سيحصل؟ تبين أنني لم تردني لئيمة. والتبين مستقبل أم ماضي؟ مستقبل. فجواب الشرط في الآية كذلك. نعم. قال ابن هشام فهذا الجواب، فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط. يعني الشاهد الشعري يتكلم عن الشاهد الشعري عن الجواب الشرط، والآية الكريمة عن فعل الشرط، والباب واحد. الثاني أن لا يكون طلبا، فلا يجوز إن قم فعل أمر، ولا إن ليقم لام الأمر، ولا إن لا يقم هذا نهي، هذا كله لا يجوز لأن الأمر والنهي طلب. الثالث أن لا يكون جامدا، فلا يجوز إن عسى ولا إن ليس. الرابع أن لا يكون مقرونا بتنفيس، فلا يجوز إن سوف يقم. الخامس أن لا يكون مقرونا بقد، فلا يجوز إن قد قام زيت ولا إن قد يقم. السادس أن لا يكون مقرونا بحرف نفي، فلا يجوز إن لما يقم ولا إن لم إن لن يقم. ويستثنى من ذلك أداتان من أدوات النفي وهما لم ولا، هذه مستثنى لورودها في النص، فيجوز اقترانه بهما نحو وإن لم تفعل، دخلت جمع بين إن الشرطية ولم النافية، هذا مستثنى. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ونحو إلا تفعلوه، إن لا إن لا جمع بين إن ولا النافية ثم أضغمت النون في اللام. إلا تفعله تكون فتنة في الأرض. ثم بينت أن الفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء، تشبيها له بجواب السؤال وبجزاء الأعمال، بجواب السؤال وجزاء الأعمال، وذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤال، وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه، أولا تذاكر ثم تنجح. ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه فيقترن، وقد يكون أي الجواب واحدا من هذه فيقترن بالفاء نحو إن كان قميصه قد من قبل فصدقت الآية، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، أو جملة اسمية فيقترن بها، أو بإذا الفجائية نحو وهو على كل شيء قدير، ونحو إذا هم يقنطون. وأقول قد يأتي جواب الشرط واحدة من هذه الأمور الستة التي ذكرت أنها لا تكون شرطا، فيجب أن يقترن بالفاء، هذه أمور لا تقع شرطا. فإذا جاء الطيب في الكلام ما الحل؟ نأتي بشيء يربط، تسمى هذه الفاء الفاء الرابطة، تربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، لأن هذه الأمور لا تقع شرطا. نعم. وهذا أخذناه في القطر. مثال ماضي المعنى، ماضي المعنى قلنا قبل قليل لا يقع صح، فإن وقع يجب أن تقرنه بالفاء. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، فصدقت صدقت فعل ماضي لفظا ومعنى. وهل يقع الفعل إذا كان ماضي المعنى، هل يقع جوابا أو فعلا للشرط؟ لا يقع شرطا، لا يقع شرطا. فما الحل إن إذا جاء؟ الحل هو أن تأتي بشيء يربط، لذلك يجب اقتران الفاء هنا، لا يجب أن تقول إن كان قميصه قد من قبل صدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أيضا شاهد قوله فكذبت. ومثال الطلب نحن قلنا قبل قليل رقم 2، الثاني أن لا يكون طلبا، مثل إن قم إن لا تقم لا يجوز صح. طيب إن جاء في الجواب مثلا يجب أن تقرنه بالفاء. ومثال الطلب قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعل أمر يحببكم الله. وقال تعالى فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا ولا رهقا. هذا مثال على إيش؟ هذه قراءة طبعا، هذه قراءة، هذا مثال على كون الطلب إيش؟ نهيا، نهيا فلا يخف بالجزم على أن لا ناهية. وأما من قرأ فلا يخاف، ارسم الألف، فلا يخاف التي هي قراءتنا، فلا يخاف بخسا بالرفع، فلا نافية، ولا نافية تقترن بفعل الشرط ولا ما تقترن؟ قلنا قبل قليل مستفنى، ولا نافية تقترن بفعل الشرط كما بينا، فكان مقتضى الظاهر ألا تدخل الفاء. طيب ما دام تدخل هي على لا النافية هل تحتاج إلى الفاء؟ وبحنا قلنا مستفنى قبل قليل، ما دام مستفنى إذن لا يحتاج إلى الفاء، فلماذا قرن في الآية بالفاء؟ في تقدير جملة اسمية. أحسنت، مقدر. فهو نعم، فكان مقتضى الظاهر ألا تدخل الفاء، ولكن هذا الفعل مبني على مبتدأ محذوف. مبني البناء هنا لغوي ليس اصطلاحي، يعني نعم يعني مسند، مسند لمبتدأ محذوف، والتقدير فهو لا يخاف. إذن هو لا، هو لا يخاف جملة اسمية، والجواب إذا وقع جملة اسمية يحتاج إلى رابط ولا ما يحتاج؟ يحتاج إلى رابط كما سنبين بعد قليل في الصفحة التي بعدها. فهو لا يخاف، فالجملة اسمية، يعني الجملة اسمية إذن، وسيأتي أن الجملة الاسمية تحتاج إلى الفاء أو إذا الفجائية بعد قليل سنعرف هذا. وكذا يجب هذا التقدير في نحو ومن عاد فينتقم الله منه. ينتقم فعل مضارع، والفعل المضارع إذا وقع جواب الشرط يجب أن يجزم، فكان أصلا يقول ومن عاد ينتقم، وتجعل ينتقم جواب الشرط مجزوم. ما المانع من هذا؟ لماذا رفع ولماذا جيء بالفاء؟ نقول هذه الآية نظير فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فينتقم في الحقيقة هو مسند لمبتدأ محذوف، ولذلك رفع ولذلك جيء بالفاء، أي فهو ينتقم الله منه. ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء، كان يجب أن يقال ومن عاد ينتقم الله منه. ومثال الجامد قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى، هذا الشاهد، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، وقال إن تبدو الصدقات فنعما هي، وقال ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا، ساء نعمة وعسى، هذه أفعال جامدة فيجب أن تقترن بالفاء. ومثال المقرون بالتنفيس قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فسوف، وقال ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فسيحشرهم، هذا الشاهد. ومثال مقرون بقد قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومثال المقرون بناف غير لا ولم، لماذا أخرج لا ولم؟ لأنها مستثناة كما قلنا قبل قليل. قال تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، نعم، وقال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، نعم. الشاهد في الآية الثانية وما يفعل من خير فلن يكفروه أنه قرن لن نافية بالفاء، وفي الآية الثالثة نفس الشيء، لكن ما الشاهد في الآية الأولى؟ الشاهد في الآية الأولى هي قوله فما بلغته، فما نافية فيجب أن تقترن بالفاء، وليس هناك شاهد في إن لم تفعل، لأن هذا مستثنى كما قلنا قبل قليل. وقد يكون الجواب جملة اسمية، فما الحل؟ فيجب اقترانه بأحد أمرين، لأن الجملة الاسمية ليست محلا للجزم أصلا، يعني ليست مما يجزم في الأصل، فإذا جاء يجب أن يقترن بالفاء حتى يربط بينه وبين جواب الفعل الشرط. فيجب اقترانه بأحد أمرين إما بالفاء أو إذا الفجائية، فالأول كقوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير جملة اسمية في محل جزم إيش؟ جواب الشرط، والفاء رابطة للجواب. والثاني كقوله تعالى وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، هم يقنطون جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط، وإذا فجائية رابطة، وقد علمني سابقا أن إذا تربط. ثم قلت ويجوز حذف ما علم من شرط بعد وإلا، نحو افعل هذا وإلا عقبتك، أو جواب شرطه ماض، نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو جملة شرط وأداته إن تقدمها طلب ولو باسمية أو باسم فعل أو بما لفظه الخبر نحو تعالوا أتلوا ونحو أين بيتك أزرك وحسبك الحديث ينمي الناس وقال مكانك تحمدي أو تستريحي وشرط ذلك بعد النهي كون الجواب محبوبا نحو لا تكفر تدخل الجنة وأقول وأقول مسائل الحذف الواقع في باب الشرط والجزاء ثلاثة المسألة الأولى حذف الجواب فقط تحذف الجواب وتبقي إيش فعل. وتبقي فعل الشرط طبعا النحاة يختصرون بدل ما يقول فعل الشرط يقولون شرط يجب أن ينتبه الإنسان لهذا يختصرون بدل من يقول فعل الشرط يقول الشرط بدل من أن يقول جواب الشرط يقول إيش الجواب كما فعل هنا المسألة الأولى حذف الجواب وشرطه أمران أحدهما أن يكون معلوما لدى المخاطب ليس مجهولا والثاني هذه قاعدة عامة في الحذف وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما والثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا خرج المضارع تقول أنت ظالم إن فعلت إن شرطية فعلت فعل الشرط أين الجواب محذوف وسيأتي حكم الحذف هل حذف واجب أم جائز سيأتي طيب فهنا حذف فعل الشرط عفوا حذف جواب الشرط لوجود الشرطين الشرط الأول أن الجواب معلوم كيف معلوم أنت ظالم التقدير أنت ظالم وكيف فهم من السياق من الكلام المذكور قبل ذلك أنت فعلت أنت ظالم إن فعلت أصل الكلام أنت ظالم فأي إن فعلت فأنت ظالم طيب فحذف الجواب لأنه معلوم والقاعدة تقول وحذف ما يعلم جائز الشرط الثاني هو أن الفعل فعل الشرط ماضي وهو قوله فعلت فتوفر الشرطان أو توافر الشرطان فجاز أو وجب الحذف تقول أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين ويمتنع إن تقم وإن تقعد ونحوهما حيث لا دليل لانتفاء الأمرين لماذا؟ لو قلت لشخص إن تقم وسكت أو قلت إن تقعد وسكت هل يجوز حذف الجواب هنا؟ لا أولا لأنه غير معلوم إن تقم إيش؟ وإن تقعد ما سيحصل لا أعرف لا يوجد شيء يعينني على الفهم وأيضا تقعد وتقم فعل إيش؟ مضارع ونحن اشترطنا أن يكون ماضيا لانتفاء الأمرين ونحو إن قمت لو قال شخص إن قمت وسكت هنا توفر شرط واحد وهو أنه ماض لكن هل هو معلوم للمخاطب؟ لا حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول لا يجوز الحذف إلا بدليل حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول وهو أنه أن يكون معلوما وهنا ليس معلوما وإن كان الفعل هنا إيش ماضيا والآن العكس ونحو أنت ظالم إن تفعل فالجواب معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم لكن الفعل إيش؟ مضارع نحن اشترطنا أن يكون ماضيا إذا توافر شرط وانتفى شرط لكن ابن هشام ماذا قال؟ قال لانتفاء الأمرين وهذا يعني استبعدته جدا أن يكون ابن هشام قاله فرجعت إلى طبعات أخرى فاتضح أنه خطأ مطبعي ليس خطأ مطبعي سهو من الطباعة سهو من الناسخ الله أعلم في طبعات أخرى مثل طبعة حاشية عبادة جاء على الصواب مكتوب فيه لانتفاء الأمر الثاني لانتفاء الأمر الثاني وما هو الأمر الثاني؟ أن الفعل هنا مضارع ونحن اشترطنا أن يكون ماضيا هذا واضح نعم قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية الشاهد ما هو؟ قوله إن كان هذا فعل الشر إن كان كبر عليك إعراضهم طيب أين الجواب؟ لم يذكر الجواب دعك من فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض هذا شيء آخر أين جواب إن كان؟ لم يذكر حذف لماذا؟ لوجود الشرطين أولا أن الجواب معلوم من السياق تقديره إن كان كبر عليك إعراضهم هل تفعل؟ نعم ففعل. نعم الشاهد في إن الثانية، إن الثانية، إن الأولى لم أتأملها هل فيها شاهد أو لا، لكن الشاهد هو إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ففعل. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض ففعل، وإن استطعت أن تبتغي سلما في السماء ففعل. ففعل معلوم من السياق أن هذا هو المقصود، فإذا هو معلوم. والشرط الثاني أن الفعل إيش؟ ماضي، فتوافر الشرطان فلذلك حذف. تقديره ففعل، والحذف في هذه الآية في غاية من الحسن، لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام، وهو مما يحسن، وهو مما يحسن معه الحذف. إذا طال الكلام حسن إيش؟ حسن الحذف، لأنه أخصر لا شك في هذا. نعم. ثم قال المسألة الثانية حذف فعل الشرط وحده، يعني عكس المسألة الأولى. وشرطه أيضا أمران: دلالة الدليل عليه، وهذه قاعدة عامة كما قلنا، لا حذف إلا بدليل، وكون الشرط واقعا بعد كلمة وإلا، كقولك تب وإلا عاقبتك، أي وإلا تتب عاقبتك. إن لا، إن هذا الشرط، ولا هذه نافية وهي قد أضغمت النون في اللام فصارت إلا، وتتب هذا فعل الشرط الذي قد حذف، وعاقبتك هو جواب الشرط. نعم. وقول الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفريقك الحسام. الكفء هو النظير والمكافئ، ومنه قول تعالى: ولم يكن له كفوا أو كفوا أحد. والمفرق هو وسط الرأس، والحسام هو السيف. وأظن هذه من نفس القصيدة التي يقول فيها: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفريقك الحسام. الشاهد قوله إيش؟ وإلا يعلو، أي وإلا تطلقها، تطلقها فعل الشرط وقد حذف، ويعلو هذا وهو جواب الشرط مجزوم على مجزمين حذف حرف الإلا، أي وإلا تطلقها يعلو، وقد لا يكون بعد وإلا. هل يحذف جواب الشرط، هل يحذف فعل الشرط بعد بدون وإلا؟ إن ورد فهو شاذ، موجود لكنه شاذ. وقد لا يكون بعد وإلا فيكون شاذا، إلا في نحو، إلا في مثل هذا الأسلوب فليس بشاذ، مع أنه لا يوجد إلا، هذا مستثنى. نحو إن خيرا فخير، فقياس كما مر في بابه، أي باب يقصد؟ يقصد باب كان وأخواتها. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. فحذف هنا ماذا؟ حذف فعل الشرط. هذا قياس كما مر في بابه، على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط بجملتها، يعني كلها لم يحذف جملة الشرط كاملا، بل بعضها. لماذا؟ لأنه بقي بعد الحذف ماذا؟ بقي الخبر، وحذف اسم كان، حذفت كان وحذف اسمها. وهذا يذكره النحاة عند الكلام عن حذف حذف الاسم مع كان بعد إن ولو، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا فاشتهر. فقياسا كما مر في بابه، على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط بجملتها، يعني بكليتها كاملة، بل بعضها. وكذلك نحو: وإن أحد من المشركين استجارك، التقدير وإن استجارك أحد، فحذف إيش؟ فعل الشرط. قال: فليست مما نحن فيه، أي هذه الآية وإن خيرا فخير ليست مما نحن فيه، وأكثر ما يكون ذلك مع اقتران الأداة بلا النافية كما مثلت، وهو في قوله: وإلا يعرف فقك حسامه. هذه الفقرة يعني فيها كلام، فيها نوع من القلق في التعبير، ويعني كعبادة في الحاشية يعني مفهوم كلامه أنه يخطئ ابن هشام في هذا الكلام من عند قوله: إلا في نحو إن خير فخير إلى آخر الفقرة، كذلك استشهاد بالآية. وقوله ليست مما نحن فيه، ما الذي يقصده بالضبط؟ هل يقصد الاستثناء من الشذوذ أم يقصد الاستثناء من أصل المسألة؟ العبارة فيها شوي قلق يعني، يعني يراجع في حاشة عبادة. إن أحد المشركين استجارك، هذا من باب أصله هو إن استجارك أحد من المشركين استجارك، فلأن الفعل الاسم لا يأتي بعد إن، فلذلك قدروا له الفعل. وإن خيرا فخير، هذا الباب كان وأخواتها، حذف الاسم مع الفعل مع الاسم وبقي الخبر. وعلى كل حال، فالخلاصة أن فعل الشرط وحده لا يحذف إلا بالدليل، بشرطين: أن يكون هناك دليل، وأن يكون بعد إلا. فإن ورد خلاف هذا فهو شاذ إلا فيما استفيد. المسألة الثانية: حذف أداة الشرط وفعل الشرط. وشرطه أن يتقدم عليها طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط. فالأول نحو إيتني أكرمك، ما الذي حذف؟ حذفت أداة الشرط وحذف فعل الشرط، لأن تقدير الكلام تقديره إيتني فإن تأتني أكرمك. وما الذي بقي؟ بقي أكرمك، أكرمك هذا بقي وهو جواب الشرط، لكن الذي حذف هو أداة الشرط وهو قوله إن، وحذف فعل الشرط وهو قوله تأتني. هذا فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. فأكرمك مجزوم في جواب شرط محذوف دل عليه فعل الطلب المذكور، هذا هو المذهب الصحيح. يعني ابن هشام يرى أنك حينما تقول ذاكر تنجح، ذاكر تنجح، ذاكر فعل أمر مبني على السكون والفاعل أنت، طيب تنجح هو بالإجماع مجزوم وعلام جزمه السكون، لكن اختلفوا في جازمه، من جزمه؟ من جزم تنجح؟ على مذهبين: مذهب الجمهور وهو الذي صححه ابن هشام هنا، أن الذي جزم تنجح هو أداة الشرط محذوفة، والتقدير هكذا: ذاكر، إن تذاكر تنجح، من جزم تنجح؟ أداة الشرط المحذوفة التي قدرناها. وعن هنا إذن إيتني أكرمك، يعني إيتني إن تأتني أكرمك، فأكرمك مجزوم به. قل تعالوا أتلو، قل تعالوا أتلو، أتلو من جزمه؟ أداة الشرط محذوفة، تقديره تعالوا، فإن تأتوا أتلو، تمام؟ كذلك فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا على قراءة يرثني، قراءة يرثني، على أن يرثني جواب الشرط، من جزمه أداة الشرط محذوفة. هذا هو مذهب الجمهور واختاره ابن هشام. القول الثاني يقولون إن الذي جزمه هو الطلب نفسه، الطلب نفسه هو الجازم، فذاكر تنجح، من جزم تنجح؟ ذاكر. تعالوا أتلو، من جزم أتلو؟ تعالوا. إيتني أكرمك، من جزم أكرمك؟ إيتني. واضح؟ هذان مذهبان في المسألة. والقول الثاني الذي أشرت إليه ذهب إليه الخليل بن أحمد، وذهب إليه سيبويه شيخ النحاة، وأبو سعيد السيرافي شرح كتاب سيبويه، وأبو علي الفارسي والفسوي، وشيخ ابن جني إلى آخره. طيب، أما الأول فهو مذهب الجمهور. قال ابن هشام: وشرطه يتقدم عليها طلب بلفظ الشرط ومعناه، فالأول أو بمعناه فقط. فالأول نحو إيتني أكرمك، تقديره إيتني فإن تأتني أكرمك. تلاحظ أن فعل الشرط لفظه مشابه جدا للفظ الطلب، صح ولا؟ إيتني فإن تأتني، فمتشابهان، تشابه فعل الشرط مع الطلب، فلذلك جاز حذفه، لأنه يشترط في حذف فعل الشرط في مثل هذا الأسلوب أن يكون الطلب بنفس اللفظ أو بنفس المعنى. فمثال أن يكون بنفس اللفظ هو إيتني فإن تأتني، ففعل الشرط الذي هو تأتني الثاني مطابق للفظ ومعنى الطلب الأول وهو إيتني، صح؟ طيب، فأكرمك مجزوم في جواب الشرط المحذوف دل عليه، ما الذي دل عليه؟ فعل الطلب المذكور هو الذي دلنا على المحذوف، المذكور يدل على المحذوف. هذا هو المذهب الصحيح، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي تعالوا فإن تأتوا أتلوا. ويلاحظ هنا أنه قال تعالوا فإن تأتوا، لماذا لم يقدر من نفس اللفظ؟ لماذا لم يقل تعالوا فإن تتعالوا مثل مثل ائتني فإن تأتني، زرني فإن تزرني، تعالوا فإن تتعالوا، كان هذا الظاهر أن يقدره هو بن هشام، لكنه عدل عن هذا لأنه لم يسمع. هذا ليس له مضارع، نعم هو فعل جامع، أي تعالوا فإن تأتوا أتلوا. ولا يجوز أن يقدر فإن تتعالوا، لأن تعالى فعل جامد لا مضارع له ولا ماضي، فقط له إيش؟ أمر، له أمر فقط لا مضارع له ولا ماضي، حتى توهم بعضهم أنه اسم فعل، حتى ظن بعض النحاة أن تعالوا اسم فعل أمر، لهذه الدرجة من كثر ما هو جامد ومن شدة أنه ليس له مضارع وليس له ماضي، فتوهم بعضهم أنه اسم. والصواب عند ابن هشام أنه ليس اسما بل هو فعل، لكنه فعل جامد ليس له مضارع ولا أمر، فقط له ليس له ماضي ولا ماضي، ليس له ماضي ولا مضارع، له أمر فقط. ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا وكونه اسم الفعل كقول عمرو بن الإطنابة وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري ابن الفجاء. نعم، لا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا، إيتني، ما نوع الطلب؟ فعل أمر. كيف حصل الطلب بالفعل؟ فعل إيتي، فعل أمر. لكن أحيانا قد يكون الطلب بواسطة اسم فعل، اسم فعل أمر، هل ينفع؟ نعم ينفع، لا بأس، لا بأس. نعم، مثلا أقول نزالي أكرمك، نزالي اسم إيش؟ فعلا. اسم فعل أمر بمعنى أنزل وليس فعلا، فلذلك يجوز أن يجزم بعده الفعل المضارع على أنه جواب الطلب. ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا وكونه اسم الفعل كقول عمرو بن الإطنابة وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري بن الفجاءة. يقول أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإمساكي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. نعم، طيب، عمرو بن الإطنابة، الإطنابة هذه أمه، وإلا اسمه هو عمرو بن زيد. طيب، ابن شام عادته أنه لا يأتي بمقطوعة، استحسن، فهو استحسن الأبيات، وهي فعلا تذكر هذه الأبيات في مقام الحث على الشجاعة، ويقال إن صرمت الظليمة خلتي ومراسلي، كيف؟ صرمت الظليمة خلتي ومراسلي، أيوة، وتباعدت عني وتباعدت ظنا بزاد الراحلة، معروف قصيد، نعم، تقصد عمرو بن الإطنابة. نعم، هذه الأبيات دائما يستشهد فيها في مضرب الشجاعة، ويذكرونه كمثال أن الشعر أحيانا قد يشجع الجبان ويشجع المتردد. وأذكر أن يقال ينسى والله أعلم أن معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه أنه كاد أن يفر في وقعة صفين، كاد أن يفر، فيقول أنني تذكرت أبيات عمرو بن الإطنابة، هذه أبت لي عفتي وأبا حيائي وأخذ المجد بالثمن وحمد بالثمن الربيحي إلى آخر الأبيات، وقولي كلما جشت وجاشت، يعني كلما أردت النفس أن تهرب وأجزعت، ماذا كان يقول لها؟ مكانك، أي إلزم مكانك وهو ساحة القتال، فإن فعلت ذلك ماذا يحصل؟ تحمدي أو تستريحي. فيقول أنه لما ذكر نفسه بهذه الأبيات رجع إلى ساحة القتال ليدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. الشاهد قوله مكانك، فمكانك اسم فعل أمر بمعنى أثبت، وهنا لأنه كسر الكاف هو يخاطب النفس، فالمعنى أثبتي. وتحمدي هذا إيش؟ الجواب، جواب الشرط، جواب الطلب، صح، جواب الطلب مجزوم على جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، والتقدير مكانك، إن تلزمي مكانك أو إن تثبتي تحمدي. وشاهد فيه أن مكانك هنا اسم فعل أمر بمعنى ثبتي، وقد جزم بعده الفعل المضارع، وهذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون فعل الشرط فعلا، لا يشترط أن يكون الطلب بواسطة الفعل، بل قد يكون الطلب بواسطة اسم الفعل كما في هذا الشطر. فجزم تحمدي بعد قولي بعد مكانك وهو اسم فعل بمعنى ثبوتي، وشرط الحذف بعد النهي كون الجواب أمرا محبوبا كدخول الجنة والسلامة، في قولك لا تكفر تدخل الجنة. دخول الجنة محبوب ولا لا؟ محبوب. لا تدنو من الأسد تسلم، السلامة من الأسد محبوب. إذا اشترط في الجزم الجواب بعد النهي أن يكون الجواب أمرا محبوبا، فإن كان أمرا غير محبوب أمرا قبيحا لا يصح الكلام. فلو كان أمرا مكروها كدخول النار وأكل السبع في قولك لا تكفر تدخل النار، لا يجوز لك أن تجزم تدخل. لماذا؟ لأن دخول النار أمر إيش؟ مكروه. وأصلا المعنى ماذا سيصبح لو جزمت؟ سيصبح المعنى لا تكفر تدخلي النار على جزم، يصبح المعنى إيش؟ لا تكفر إن تكفر إن لا تكفر. إن لا تكفر تدخل النار، إن لا تكفر تدخل النار. هل هذا صحيح؟ بل إن كفر يدخل النار، يدخل النار. وإن لم يكفر دخل الجنة، فأنت تقول لا تكفر والنتيجة سيدخل النار، صح ولا لا؟ والواقع أنه إن لم يكفر سيدخل الجنة، فيصبح المعنى غير صحيح. كذلك لو قلت ولا تدنو من الأسد يأكلك لو جزمت، هل هذا الكلام صحيح؟ أنا إذا لم يدنو من الأسد سيأكلني؟ لا، هذا معنى فاسد، بل أنت ستسلم منه. فإذا لا تدنو من الأسد فما الحل؟ الحل أن ترفع، لا يجوز الجزم. لا تدنو من الأسد يأكلك، يأكلك بالرفع. هذا الضابط جميل، هذا الضابط غير يختلف عن الضابط الذي ذكره في شرح القطر. هنا جعل الضابط أمرا نفسيا معنويا، وهو أنه محبوب أو مكروه. في شرح القطر جعل ضابطا آخر، قال أن تضع مكانه إن لا، إن لا، فإن استقام المعنى صح وإلا لا يجوز. ففي الأول تقول لا تكفر تدخل الجنة، صح؟ اجعل مكانه إلا، إلا تكفر أيوة تدخل النار. لا، في الأول لا تكفر تدخل الجنة، إلا تكفر تدخل أيوة الجنة. مستقيم ولا لا؟ مستقيم. إذن يجوز، يجوز الجزم. في الثاني لا تكفر تدخل النار، ضع مكانه إلا، لا تكفر تدخل، إن لا تكفر تدخل النار. هل هذا كلام صحيح؟ لا. هذا الضابط ذكره أين؟ في شرح القطر. وهنا ذكر ضابطا آخر، وهو أن يكون محبوبا أو مكروها، وكلاهما صحيح. تعين الرفع خلافا للكسائي، كسائي يخالف في هذا، يجيز الجزم. ولا دليل له في قراءة بعضهم ولا تمن تستكثر بجزم تستكثر. فالكسائي يستدل بهذه القراءة على جواز الجزم إذا كان ما بعده مكروها، لأن الاستكثار مذموم. لماذا كلام الكسائي لا يستقيم؟ طبعا هو ابن هشام في القطر ذكر هذه الآية وأجاب عنها بثلاث أجوبة تقريبا، هناك فصل أكثر من هنا. وهكذا ينبغي للطالب العلم أن يجمع بين كتب ابن هشام حتى إذا اشكل عليه موضع يتضح له في موضع آخر. فكتب ابن هشام يفسر بعضها بعضا يعني، فهناك مواضع غير واضحة في القطر وضحها في الشذور، وهذا هو الأغلب. وأحيانا العكس، يكون موضع غير واضحا في الشذور ويوضحه في القطر، وهذا نادر. لجواز أن يكون ذلك موصولا بنية الوقف، يعني كأنه وقف على تستكثر ولا تمن تستكثر، والوقف يكون على السكون ثم وصله. لجواز أن يكون ذلك موصولا بنية الوقف، وسهل ذلك الذي سهل له هذه العملية أن فيه تحصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه، يا أيها المدثر. طيب لا، مدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا سكون، وربك فكبر سكون، وثيابك فطهر سكون، والرجز فهجر سكون، ثم قال ولا تمن تستكثر، مع أن الأصل يقول تستكثر، لأنه لا وجه لجزمه. فما وجه الجزم؟ قال ابن هشام وصله بنية الوقف، وساعده أن ما قبله من الفواصل كله ساكن. وسهل ذلك أن فيه تفصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه، ولا يحسن أن يقدر بدلا مما قبله. لو قال قال لماذا نقول تستكثر بدل من تمنون وبدل مجزوم مجزوم؟ نقول هذا فاسد. طيب كما زعم بعضهم. لماذا؟ قال اختلاف معنييهما وعدم دلالة الأول على الثاني. نعم. والصواب أنها يعني الذي يرجح ابن هشام أن على القراءة التي مشهورة ولا تمنون تستكثر. تستكثر جملة فعلية والجملة إذا وقعت بعد المعرفة لأن لا تمنن أنت أنت معرفة الجملة بعد المعرفة إيش تعرب؟ أحلى أحوال. إذا تستكثر حال والمعنى هكذا ولا تمنن حال كونك مستكثرا. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.